السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله، وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، وأنه لا يماثله شيء من مخلوقاته، قال: ولا شيء يعجزه. يعتقد أهل السنة والجماعة وأهل الحق أن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير، وقال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذا النفي ولا شيء يعجزه يستلزم إثبات ضده من الكمال، وهكذا كل نفي ورد في الكتاب والسنة في حق الرب عز وجل فإنما هو لإثبات ضده من الكمال، ليس نفيا صرفا ولا محضا، بل يستلزم إثبات ضده من الكمال. ولذا قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء، ثم قال: إن الله كان عليما قديرا. فهذا النفي: ما كان الله ليعجزه من شيء، لكمال علمه وقدرته. وكما قال سبحانه: لا يظلم ربك أحدا، هذا نفي الظلم لإثبات كمال ضده، لإثبات لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وجلاله وكبريائه. وهكذا كل نفي يأتي في الكتاب والسنة فإنما هو لإثبات ضده من الكمال، يتضمن إثبات ضده من الكمال. لا يرد في النصوص في الكتاب والسنة النفي الصرف المحض الذي لا يستلزم شيئا، لأن النفي المحض والصرف ليس فيه كمال، ولهذا يوصف المعدوم بالنفي الصرف المحض. ومن ذلك من النفي الصرف المحض قول الشاعر العربي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم، لكن ليس المراد أنهم مقتدرون، بل المراد يريد ضعفهم لعجزهم وضعفهم، بدليل ما قبل البيت وما بعده، وبدليل أنه صغرهم بقوله قبيلة، هذا التصغير للتحقير. فهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس لضعفهم وعجزهم، وإنما يكون عدم الغدر نفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون كمالا إذا كان مع القدرة، أما إذا كان مع العجز فلا يكون كمالا. وكما في قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. فهو ينفي عن قومه الشر، قال: ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ومع ذلك يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد غفروا له، وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه. هذا كمال لو كانوا قادرين، لكنهم يفعلون ذلك لعجزهم، بسبب عجزهم وضعفهم، فلم يكن كمالا في حقهم. هذا لا يرد في أسماء الله وصفاته، لا يرد في الكتاب والسنة هذا النفي الصرف، إنما الذي يرد كما سمعتم النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه. لا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا. والنصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت في باب الأسماء والصفات بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. فالنفي نفي النقائص والعيوب عن الله يأتي مجملا كقوله سبحانه هل تعلم له سميا، لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، لا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أندادا، فيأتي النفي نفي النقائص والعيوب مفصلا. أما الإثبات مجملا، أما الإثبات فإنه يأتي مفصلا، وهو على كل شيء قدير، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فالأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات تأتي مفصلة، وهذه أسماء لله وهي متضمنة للصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهذا من الإثبات المفصل، الأسماء والصفات تأتي مفصلة، أما النفي فيأتي مجمل. أما أهل الكلام وأهل البدع فعكسوا، فإنهم يأتون بإثبات مفصل ونفي مجمل، فإنهم يأتون بنفي مفصل وإثبات مجمل. فإذا أرادوا أن يصفوا الله، إذا أرادوا أن ينفوا النقائص عن الله، يأتون بالتفصيل، النفي مفصل والإثبات مجمل، فيقول ليس بذي جثة وليس بذي أعضاء وليس بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا كذا ولا ولا ولا لحم ولا دم ولا عرق إلى آخره، تفصيلات في نفي النقائص والعيوب. أما الإثبات فإنهم يأتون بإثبات مجمل، عكسوا ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا مع وهذا النفي في نفي النقائص والعيوب مع كونه مخالفا للكتاب والسنة ففيه إساءة أدب مع الله عز وجل، فإن الأدب والكمال أن تنفي النقائص إجمالا ولا تعددها، ولله المثل الأعلى. لو أراد إنسان أن يمدح أمير أو ملك أو رئيس فيقول له أنت لست بزبال وأنت لست بحجام ولست بكساح ولست بكذا، هذا يؤدب، إذا قال ذلك يؤدب ويعزر وإن كان صادقا، وصادق أنه الملك أو الوزير ما هو ليس بزبال ولا حجام ولا كساح ولا جزار ولا كذا، لكن هذا فيه سعة أدب. وإنما الكمال أن تأتي بالنفي المجمل فتقول أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأجل وأكمل، فهذا يكون مدح. إذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. فإذن منهج الكتاب والسنة في الإثبات والنفي أن يكون النفي مجملا، نفي النقائص والعيوب يكون مجمل، والإثبات يكون مفصل، إثبات السمع البصر العلم القدرة الحياة. وقد يأتي النفي مفصلا للرد على أهل البدع، قوله لم يلد ولم يولد، الرد على الكفرة الذين نسبوا الولد إلى الله، لم يلد ولم يولد، هذا لأجل الرد عليهم. أما أهل البدع فإنهم ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. فينبغي للمسلم أن يعلم ما دل عليه الكتاب والسنة وأن يحذر طريقة أهل البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا إله غيره. ولا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، التي بعث الله بها المرسلين وأنزل الله من أجلها الكتب وخلق الخليقة من أجلها كما سبق. لا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى كلمة التوحيد، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات، هو معنى كلمة التوحيد. لا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله. وإثبات التوحيد إنما هو بالنفي والإثبات، إثبات التوحيد بهذه الكلمة إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحصر. فإذا إثبات التوحيد بهذه الكلمة إنما هو من أجل النفي والإثبات المقتضي للحصر، وليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله غيره، لا بد من النفي والإثبات حتى يكون التوحيد. كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، نفي وإثبات، ففيها كفر وإيمان. كفر بالطاغوت لا إله، إلا الله إيمان بالله عز وجل. تخلية ثم تحلية، لا إله هذا تخلية، نفيت جميع الآلهة التي تعبد من دون الله ثم أثبت الألوهية لله عز وجل. ولا إله إلا الله لا نافية للجنس، وإله اسمها والخبر محذوف، لا إله حق إلا الله، تقدير لا إله حق إلا الله. والإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم المقتضي للجهل، العلم المنافي للجهل، لا بد من العلم المنافي للجهل، كما قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد من العلم، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من العلم، العلم المنافي للجهل، تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على نفي وإثبات، ولا بد أن تعرف الشيء الذي تنفي والشيء الذي تثبته. فهي تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله، تنفي جميع أنواع العبادة لغير الله وتثبتها لله عز وجل. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما أمر به الشرع ونهى عنه الشرع، كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب يمتثل، وكل ما نهى عنه الشرع نهى تحريم أو تنزيه يترك. هذه هو العبادة، طاعة لله وإخلاصا له. لا بد من العلم، ولا بد من اليقين، يقولها عن يقين مناف للشك والريب، إن قالها وليس عنده يقين، عنده شك وتردد، تردد في أن الإله هو المعبود بالحق، لا تنفع هذه الكلمة، لا ينفع أن تقول. لا بد أن يقولها عن يقين مناف للشك والريب، ولا بد أن من الصدق المانع من النفاق، فإن المنافقين يقولونها لكن لا يصدقون، يقولونها بألسنتهم وقلوبهم مكذبة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، إذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله ولم يخلص أعماله لله، لأن وقع في عمله شرك، بطلت هذه الكلمة وانتقضت، الشرك ينقضها ويحبط جميع الأعمال. قال سبحانه: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد من الإخلاص، إذا وقع الشرك في عمل العبد بطل توحيده وإيمانه وانتقض، كما لو توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت الطهارة. فكذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخلاص في عمله شرك، فإن شركه ينقض توحيده. لا بد من علم منافي للجهل، ويقين منافي للشك والريب، وصدق مانع من النفاق، وإخلاص مانع منافي للشرك، ولا بد من المحبة لهذه الكلمة ولأهلها والسرور بذلك ولا بد من الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة. يفعل الواجبات وترك المحرمات، انقاد يكون منقاد بحقوقها، ولا بد من القبول المنافي للترك. فقد يقولها بعض الناس لكن لا يقبلها ممن يدعوه إليها تعصبا وتكبرا. فإذا وجدت هذه الشروط فإن هذه الكلمة تكون صحيحة ويكون قالها عن تحقيق، لا بد من إخلاص التعلق لله عز وجل. أما من قالها بلسانه ولكنه ينقضها بأفعاله أو قالها وقلبه مكذب فإنها لا تنفع. ولا بد أيضا من أن يوحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، كما سبق البارحة أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك. هذه الأنواع الثلاثة متلازمة كلها مطلوبة، لا بد أن توحد الله في ربوبيته وتوحد الله في أسمائه وصفاته وتوحد الله في عبادته وألوهيته. من لم يأتي بنوع من هذه الأنواع لم يصح توحيده، من لم يوحد الله في ربوبيته فهو كافر ولو زعم أنه يعبد الله، ولا يمكن أن يكون يعبد الله وهو لا يوحد الله في ربوبيته. كذلك من زعم أنه يوحد الله في أسمائه وصفاته ولكنه لم يوحد الله في عبادته لم يكن موحدا. هذه الأنواع الثلاثة متلازمة. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن من عبد الله وأخلص التأله والتعلق لله عز وجل فلا بد أن يكون قد وحد الله في ربوبيته. في ضمن ذلك لا بد أن يكون وحد الله في ربوبيته، لأنه إنما عبد الله لاعتقاده أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده النفع والضر، لولا أنه يعتقد ذلك لما عبد الله. فإذن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أما توحيد الأسم توحيد الربوبية فإنه مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من وحد الله في ربوبيته واعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فإن هذا الاعتقاد وهذا التوحيد يوجب له أن يوحد الله في ألوهيته. لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزم، يلزم من وحد الله في ربوبيته أن يوحد الله في ألوهيته، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزم. والدلالات عند العلماء عند أهل الأصول والمناطقة الدلالات ثلاث: دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام. لأن قلنا إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى الاستلزام وما معنى التضمن وما معنى المطابقة؟ الدلالة ثلاث: دلالة التضمن هو دلالة الشيء على جزء معناه أو على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه، ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه. فمثلا من عبد الله فإنه وحد الله في ربوبيته ووحد الله في ألوهيته، فتكون دلالة توحيد العبادة دلالة مطابقة، لأنه دل على جميع معناه، لأن توحيد العبادة يشمل أمرين: يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فدلالة العبادة على توحيد الربوبية والألوهية دلالة مطابقة، ودلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن، لأنه يدل على جزء معناه. فالربوبية توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية، ودلالة العبادة والألوهية على الربوبية والألوهية دلالة مطابقة، يعني دلالة الشيء على جميع معناه. أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة الالتزام، لأنه خارج عن معناه، مثل دلالة التوبة على تائب، دلالة التوبة على تائب فالتوبة غير التائب، دلالة الوالد على الولد فالولد غير الوالد، شيء خارج عنه. فتوحيد الربوبية غير توحيد الألوهية، فدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة الالتزام وهو شيء خارج عن معناه. أما دلالة العبودية الألوهية على الربوبية فهي دلالة تضمن لأنه في ضمن الألوهية الربوبية، توحيد الربوبية. هذه الدلالة الثلاث تسمى دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة. فدلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه، كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ودلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه، كدلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية. ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، كدلالة الألوهية على الربوبية والألوهية. ومعنى الإله كما سبق هو المعبود، وبعض أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أخطأوا في تفسير الإله، فقالوا الإله في تقدير الخبر، تقدير الخبر قالوا لا إله موجود إلا الله، وفسروا الإله بالخالق، وهذا خطأ. لو كان المعنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ولما حصل نزاع بين الرسل وأممهم، لأن الأمم يقرون بأنه لا خالق إلا الله. فبعض أهل الكلام الأشاعرة وغيرهم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا غلط كبير. لأنه لو كان معنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع وقتال وجهاد من الرسل للكفرة، لأن الكفرة يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله هذا لا إشكال في عندهم، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأنها كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الإله بالمعبود وتقدير الخبر بحق لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. بهذا يتبين عظمة هذه الكلمة، لأن الآلهة موجودة ولكنها آلهة باطلة. قال سبحانه كما قال فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، إذن لهم آلهة. وقال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين. إذا فيه معبودات، اليهود الكافرون لهم معبود يعبدون الأصنام والأوثان، لهم إله، وجميع الكفرة كل إنسان له معبود، لكن وكل إنسان له دين، لكن المعبود بالحق هو الله وما سواه معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكل إنسان له دين، الكفار لهم دين لكن دينهم باطل، ولهذا قال لكم دينكم ولي دين. وقال الله عن أهل الكتاب أنهم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فلهم دين لكن دينهم باطل، والدين الحق هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فتفسير الإله بالخالق تفسير باطل الذي فسره به أهل الكلام من الأشاعرة وغيره، لأنه لو كان الإله هو الخالق لما حصل خلاف بين الأنبياء وبين أممهم، ولما حصل قتال، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الإله هو المعبود، وهذا هو المعنى في اللغة العربية. الإله هو المعبود، وإله اسم لا النافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، وإله اسمها، والخبر محذوف تقديره لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، يقول إن يعني يريد أن يصف الله ويسمي الله بأنه قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. كلمة القديم ما وردت في أسماء الله، وإنما أحدثها أهل الكلام، لكن الطحاوي رحمه الله لما رأى أن هذه الكلمة لا تدل على الاسم الذي ورد في الكتاب والسنة، لأن الذي ورد الأول والآخر اسمان لأزلية الله وأبديته، لما رأى الطحاوي هذا قيد فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فيكون يساوي معنى اسمه الأول، قديم بلا ابتداء هو معنى اسمه الأول، دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الآخر. ولكن تسمية الله بأنه القديم محدث أحدثه أهل الكلام، وأهل السنة والجماعة لا يسمون الله بأنه قديم، لأن الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نقف على ما ورد في الكتاب والسنة، فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات نثبته لله، وما ورد في الكتاب والسنة نفي عن الله نفي عن الله، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف، مثل لفظ الجسم والحيز والعرض. فقول الطحاوي قديم دائم هذا ليس من أسماء الله، لكن لما رأى أن والقديم لا يفيد معنى الأول، لكن لما رأى أنه لا يفيد قيده بقول قديم بلا ابتداء، يعني قديم لا ابتداء له، ودائم لا انتهاء لآخريته، قديم لا ابتداء لأوليته، ودائم لا انتهاء لآخريته. لكن نقول لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا، ينبغي أن نكتفي بما ورد في الكتاب والسنة، فنقول نثبت لله الأول والآخر، الأول والآخر كما قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الدعاء المشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا الحديث في إثبات أربعة أسماء لله عز وجل، الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة كل اسمين منها متقابلان، فالأول والآخر متقابلان والظاهر والباطن متقابلان. فالأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته. فالأول اسم لأزليته سبحانه وتعالى، والمعنى أنه الأول الذي ليس لأوليته بداية، والآخر الذي ليس لآخريته نهاية. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فاسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه وفوقيته وعدم حجب شيء من المخلوقات، أنه لا يحجب شيء من المخلوقات. ولهذا قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو سبحانه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو الباطن الذي لا يحجبه شيء من المخلوقات، لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من خلقه من أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. والأول والآخر الوصف، الأول والآخر معلوم، وصف الله بالأول والآخر معلوم مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحوادث من النبات والحيوان والمعادن وحوادث الجو وغيرها، وهذه المخلوقات ليست ممتنعة لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد وهذه وجدت، وليست واجبة الوجود لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت، فدل على أنها جائزة، وجودها جائز، ليس ممتنعا لأنها وجدت والممتنع لا يوجد، وليست واجبة الوجود لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت، فدل على أنها جائزة، والجائز هو الذي يوجد بعد أن كان معدوما، وهذا المخلوق الذي يوجد بعد أن كان معدوما لا بد له من موجد يوجده، وإلا بقي معدوما كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أحدثوا من غير شيء أم هم أحدثوا أنفسهم، فلا بد لها من موجد والله تعالى هو واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس لأوليته بداية، والآخر الذي ليس لآخريته نهاية، كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وأما اسم القديم فهذا مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة إلا أنه لا يفيد التقدم على كل شيء، إنما يفيد التقدم تقدما نسبيا، ولا يفيد التقدم على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فيسمى العرجون القديم إذا وجد العرجون الجديد، لكن ليس متقدما على كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. والأقدمون مبالغة في القديم. وقال سبحانه: فسيقولون هذا إفك قديم. ومنه سميت القدم، قدم الإنسان، لأنها تتقدم بدن الإنسان. والفعل يأتي منه لازما ومتعديا، يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا يقدمه، يعني يتقدمه. وقال سبحانه في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمه في النار. ومنه القول القديم والجديد للشافعي. فالقول القديم ما أفتى به في العراق، والقول الجديد ما أفتى به في مصر، فسمي الجديد القديم بالنسبة للقول الجديد. فالمقصود أن كلمة القديم ما تفيد التقدم على كل شيء، مع أنها لم ترد في الكتاب والسنة. الاسم القديم مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة فهو لا يفيد التقدم على كل شيء، وإنما يفيد التقدم النسبي، إذا نسبت إلى ما بعده صار قديما، وإذا نسبت إلى ما قبله صار جديدا، بخلاف الأول والآخر، فإن الأول يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والآخر هو الذي ليس لآخريته بداية، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولا يرد على هذا كون الجنة والنار باقيتان، وكون الناس إذا بعثوا يبقون، لأن وجودهم إنما هو بإيجاد الله لهم، وجودهم بإيجاد الله لهم، وبقاءهم ولأن بقاءهم بإبقاء الله لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد، الله سبحانه وتعالى، هذا تأكيد لقوله هو الأول والآخر، تأكيد لقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو لا يفنى ولا يبيد، يعني هو سبحانه وتعالى الباقي والزائل، وهو الباقي الذي لم يزل سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال، ولا يتطرق إليه الفناء ولا التغير ولا البلاء، لأن حياته كاملة سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، والفناء والبيد متقاربان. فهذا تأكيد لكونه سبحانه وتعالى هو الأول وهو الباقي وهو الآخر وهو الحي القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف ولا نوم ولا سعة، لا يتطرق إليه موت ولا نوم ولا سنة ولا ضعف ولا تغير، لأنه الكامل سبحانه وتعالى، ولا فناء ولا بيت، بخلاف المخلوق فإنه يفنى ويبيد ويزول ويضعف ويمرض ويتفرق ويموت. أما الله سبحانه وتعالى فهو الكامل، فهو الأول والآخر، وهو الحي القيوم، له الحياة الكاملة، هو الموصوف بصفات الكمال الذي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. نعم. قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه إثبات الإرادة، وأن كل ما يكون في هذا الكون فالله أراده، كل ما كان في هذا الكون فالله أراده، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فلا يكون شيء إلا ما أراده الله. كل ما في هذا الكون من المخلوقات فالله أراد وجودها، لأن الله هو المالك المدبر المتصرف، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد من الذوات والصفات والأفعال. كل ما في هذا الكون من الموجودات من الأعيان والذوات والصفات والأفعال، فالله أراد وجودها لأنه لا يكون في الملك كله إلا ما يريد. وأراد المصنف رحمه أن يرد على القدرية الذين يقولون قدرية ومعتزلة يقولون إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله، فيقولون إن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم، ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر والمعصية فوقعت الكفر والله لا يريد الكفر، ووقعت المعاصي والله لا يريد المعاصي. فألزمهم أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا يلزم منه تنقص الرب عز وجل، وأنه يقع في ملك شيء لا يريده، هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا، لكنه لا يريدها دينا وشرعا، ولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل ينهى عنها ويبغضها ويسخطها ويكرهها. فالله تعالى وإن أرادها كونا وقدرا إلا أنه لا يريدها دينا وشرعا. ولهذا يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين أو إلى نوعين: إرادة كونية قدرية خلقية، هذه الأولى، والثانية إرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى إرادة كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة، وهي مشيئته الشاملة لجميع الموجودات. هذه الإرادة الكونية القدرية الخلقية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، جميع ما في الكون يقع بالإرادة الكونية. والإرادة الثانية إرادة دينية شرعية أمرية متضمنة للمحبة والرضا. ولكل نوع من النوعين أدلة من الكتاب العزيز ومن السنة. فمن أدلة الإرادة الكونية القدرية الخلقية قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية قدرية. من أراد الله أن يهديه للإسلام شرح صدره، ومن أراد أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا. ومن الأدلة قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه إرادة كونية، إن كان الله يريد أن يغويكم يعني كونا وقدرا. فمن يريد الله أن يهديه كونا وقدرا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله كونا وقدرا يجعل صدره ضيقا حرجا في الإسلام. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الدينية والشرعية فمن أدلتها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني يريد الله بكم اليسر يعني دينا وشرعا، ولا يريد بكم العسر. وقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقول سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة دينية شرعية، هذه أمثلة وأدلة للإرادة الدينية والشرعية. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فقسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية كونية خلقية كما في هذه الآيات، وإرادة دينية شرعية أمرية. ولم يقسموها من يأتون بهذا التقسيم من كيسهم من عند أنفسهم، لا، إنما أخذوا هذا من النصوص، استدلوا بالنصوص. فالإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الحوادث، ولا يتخلف مرادها، وهي المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي المذكورة في قول الناس هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني يفعل ما لا يحبه الله. ولهذا لو قال الإنسان والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعل لا يحدث، حتى ولو كان الذي لم يفعله واجبا أو مستحبا. لو قال والله لأصلين الضحى إن شاء الله ثم لم يصلي ما يحدث، لأنه علق بالمشيئة، الله ما شاء أن يصلي الضحى. لكن لو قال والله لأصلين الضحى إن أحب الله ثم لم يصلي عليه كفارة يمين، لأن الله يحب أن يصلي الضحى. ففرق بين الإرادتين الكونية والقدرية، والله سبحانه وتعالى هدى أهل السنة والجماعة إلى ذلك. أما القدر المعتزلة والقدرية ما عندهم إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الدينية الشرعية، وعاموا عن الإرادة الكونية فضلوا سواء السبيل، ما عندهم إلا إرادة كونية إرادة دينية شرعية بس. والجبرية ما عندهم إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلوا. وأهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة أثبتوا النوعين، نوعي الإرادة، القدرية والمعتزلة قالوا ما عندنا إلا إرادة دينية شرعية، واستدلوا بالنصوص التي أثبت الإرادة الشرعية، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية. والجبرية من الجهمية والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية واستدلوا بالنصوص، وأغمضوا أعينهم عن الأدلة التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية. وأهل السنة والجماعة هداهم الله فأخذوا أدلة القدرية والمعتزلة التي أثبت فيها الإرادة الدينية الشرعية وقالوا هذه حق، وأخذوا الأدلة التي أثبتها الجبرية وأثبتوا بها الإرادة الكونية وقالوا هذه حق، هذه حق وهذه حق، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، يصدق بعضه بعض، هذه حق وهذه حق. فالإرادة نوعان فهداهم الله. فالإرادة الدينية والشرعية تتضمن المحبة والرضا، والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع الأشياء. ولأن من قال إنه ليس هناك إلا إرادة دينية وشرعية يلزمهم ملازم، وهؤلاء لهم شبه، من شبه المعتزلة يقولون لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها لصار ظالما، ففرارا من ذلك أنكروا أن يكون الله أراد المعاصي، فألزمهم أهل السنة بأنكم فررتم من شيء ووقعتم في شر من فررتم منه، وقعتم في كونه يقع في ملك الله ما لا يريد، تقع المعاصي ملك الله والله لا يريدها، وهذا شر من مذهب. وأيضا يلزمكم على ذلك أن تكون إرادة العاصي والكافر تغلب إرادة الله، الله أراد من العاصي عند القدرية الإيمان وهو أراد الكفر، فوقعت إرادة العبد ولم تقع إرادة الله، هذا من أبطل الباطل. أما أهل السنة فقالوا إن الله كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الوجود أراده الله كونا وقدرا، الكفر والمعاصي وغيرها، لكن له حكمة، لله الحكمة البالغة في ذلك، لكنه لا يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا، ولا يبغض ولا يحب ذلك، بل يبغض ذلك وينهى عنه ويسخط. فالله تعالى له حكمة بالغة، من حكمه وأسراره في إيجاد الكفر والمعاصي قدرة الله، ظهور قدرة الله على وجود، ظهور قدرة الله. فمن الحكم في تقدير الله للكفر والمعاصي ظهور قدرة الله على إيجاد المتقابلات والمتضادات، فالكفر يقابل الإيمان والمعصية تقابل الطاعة، كما أن الليل يقابل النهار. ومنها ظهور العبوديات المتنوعة التي لولا تقدير الله للكفر والمعصية لما حصل، منها انقسام الناس إلى شقي وسعيد وإلى مؤمن وكافر، ولأن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، ووعد الجنة بأهل ووعد النار بأهل. وفي الحديث أن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار أعذب بك عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ومنها ظهور العبوديات التي يحبها الله، كعبودية الجهاد في سبيل الله، وعبودية الولاء والبراء، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو ما كان هناك كفر ولا كفار ولا عصاة، أين هذه العبودية؟ أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الجهاد والصبر؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ وهكذا. فهذه حكم وأسرار، فالله تعالى قدرها لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم. وكون الكفر والمعاصي يحصل منه ضرر على الأشخاص الذين قدر عليهم، هذا ضرر نسبي، ضرر نسبي لا يضاف إلى الله، والذي يضاف إلى الله إنما هو الخلق والإيجاد والتقدير، وهذا الخلق والإيجاد مبني على الحكمة، فلا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، ولكن يسمى شرا بالنسبة إلى العبد الذي أضره وأساء إليه. أما بالنسبة إلى الله فلا يضاف إليه، الذي يضاف إليه الخلق والإيجاد والتقدير، وهو مبني على الحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك. فالمقصود أن قول المصنف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، يبين معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الإرادة الكونية الشاملة، والرد على المعتزلة وعلى الجبر، الرد على المعتزلة الذين أنكروا الإرادة الكونية القدرية وأنهم ظلوا، كما أن الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية وظلوا في عدم إثباتهم للإرادة الدينية الشرعية، وهدى الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا الإرادة بنوعيها وعملوا بالنصوص من الجانبين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام جمع وهم وهو الظن، والأفهام جمع فهم وهو العلم. ولهذا يقول أهل اللغة: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه وهم ولا يحيط به علم، كما قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فالله تعالى لا يحيط به العباد ولا يعلمون كنها وحقيقيته وحقيقته، لا يبلغون كنها وحقيقته، وإنما يعلمون بأسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى لكماله ولعظمته لا يحيط به العباد ولا يعلمون، هو يعلمون سبحانه لكن لا يحيطون به علما، كما أنهم يرونه يوم القيامة، المؤمنين يرون ربهم لكنهم لا يحيطون به رؤيا، لا يحيطون به رؤيا لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. وكذلك يعلمونه ولكنهم لا يحيطون به علما، فلا يعلمون كنها وحقيقته. فالبشر لا يدركون كنها الله وحقيقته، وإنما يعلمون بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. وهذا يدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه. والأنام هم الناس، كما قال سبحانه: والأرض وضعها للأنام. وقيل المراد بهم الثقلان، الجن والإنس. وقيل المراد به كل ذي روح. والأقرب الأنام الناس، والأرض وضعها للأنام الناس. ولا يشبه، لا يشبه الأنام، المعنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه. وقيل المراد كل الخلق، الخلق كلهم، والمعنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه. وأراد المصنف رحمه الله الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويغلون في الإثبات، فيقول أحدهم علم الله كعلم المخلوقين، وقدرته كقدرتهم، وسمعه كسمعهم، واستواءه كاستوائهم. وهذا هو مذهب المشبهة، والغالب أن المشبهة من غلاة الشيعة. وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي، وبيان بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة، وكان يقول إن الله على صورة الإنسان. ومن المشبهة هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي، ومذهبهم الغلو في الإثبات، حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله، حتى أثبتوا أن الله يرى في الدنيا بالأبصار، وأنه يصافح ويعانق ويحاضر ويسامر وينزل عشية عرفة على جمع، وقال بعضهم إنه يندم ويحزن ويبكي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قالت اليهود، شابه اليهود في هذا. وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، قال سبحانه وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كيف يقولون إن الله يكون بين طبقتين، ينزل عشية عرفة على الجمل ويكون بين طبقتين، تكون السماء فوقه والأرض تحته، فيكون مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقول. والله تعالى يقول وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وثبت في الحديث الصحيح أن الله يضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أين ملك الأرض، خمسة أصابع. وفي الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة فهو مسيطر عليها، مستول عليها، إن شاء قبضها وإن شاء جعلها تحته. فكيف يقول هؤلاء الكفرة إن الله ينزل عشية عرفة على جمل، وأنه يكون تكون السماء فوقه والأرض تحته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتشبيه مذهب باطل، قد جاءت النصوص بنفيه وإبطاله، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه لا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن شبه الله بخلقه فاعتقد أن الله يشبه المخلوقات فهو في الحقيقة لم يعبد الله على الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. ومن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى، فكما أن الله لا يشبه أحدا من خلقه فهو لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه. ومذهب المشبه عكس مذهب النصارى، فالمشبهة شبهوا الله بخلقه وقالوا إن الله مثل المخلوقات، والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق، المشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق فقالوا إن صفة الله كصفة المخلوق، والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فقالوا إن عيسى ابن الله. فالنسبة بين المشبهة والنصارى عكسية، وكل منهم مشبه. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. وقال نعيم بن محمد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. قال إسحاق ابن راهويه الإمام المشهور من شبه الله بخلقه فقال إن الله يشبه أحدا من خلقه في صفاته فهو كافر بالله العظيم، أو كما ورد عنه رحمه الله. وبهذا يتبين أن المشبهة كفار وأن غالبهم من غلاة الشيعة. نسأل الله السلامة والعافية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. إلى الأسئلة، إن كان هناك أسئلة. هنا السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي؟ ما قرأته ولا أحكم عليه بشيء. نعم. السؤال الثاني: ما رأيكم في كتاب شرح العقيدة الطحاوية لمؤلف يدعى عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 98 و200 و1000، علما بأنه يباع في الرياض؟ ما قرأته، لكن علي بن أبي العز وشارح الطحاوية هذه ذكر أنه الطحاوية شرحت بشروح متعددة، وأن شراحها شرحوها على ما يتمشى مع معتقد أهل الكلام وأهل البدع، فأراد أن أشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة، فأمثل الشروح هو هذا الشروح، شرح الطحاوية لابن أبي العز المنتشر بين أيدي طلبة العلم، هذا هو الذي أنصح بقراءته، وما عدا فلا ينبغي، فلعله من الشروح التي ذكر الشارح أنها تتمشى مع معتقد أهل البدع. نعم. وأنا ما قرأت هذا الشرح الذي ذكرته. نعم. يقول السائل: باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فهل معنى هذا أن نقف على ورود اللفظ في النص إن كان فعلا فنطلقه فعلا دون الوصفية؟ نعم، هو الأفعال عن صفة الأفعال، يطلق على لفظ الفعل. الخلق مثلا يثبت لله على ما ورد، الخلق، التصوير والقبض والبسط والخف والرف، كل هذه صفات أفعال على ما وردت. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ما يشتك منها الماكر، بل يقال يمكر الله بما مكر به، يخادع الله وهو خادعهم، يقال إن الله يخدع من خدعه وهو خادع من خدعه، جاء على لفظ الفعل وعلى لفظ اسم الفاعل الإضافة بالإضافة، لكن ما يشتك منه الخادع. وكذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، تقول إن الله يكيد من كاده، ولا يشتق منه اسم فيقال من أسماء الله الكائد، هذا على لفظ الفعل. نعم. يقول السائل: بعض أهل العلم يجعل شروط لا إله إلا الله شرطين فقط هما العلم والإخلاص، ويقول: مرد الشروط السبعة إلى هذين الشرطين. نعم، هذا من باب الاختصار، لأن الصدق المانع من النفاق عن عدم الإخلاص، ولأن اليقين كذلك من لم يثقل لم يعلم لم يكن عالما، لكن عند التفصيل تفصيلها أولى. نعم. يقرر بعض أهل العلم أن شروط لا إله إلا الله ثمانية، فما هو الشرط الثامن؟ الكفران، كما قال الكفر بما يعبد من دون الله، وهو معروف ما أخذ من الشروط الأخرى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف الإجابة عن هذه الشبهة وهي قول بعضهم: أنتم تقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة يقول في العلم هو معرفة الله، فاكتفى بالمعرفة وهذا مذهب باطل، وجزاكم الله خيرا. إيش هذا السؤال؟ يقول: كيف الإجابة عن هذه الشبهة وهي قول بعضهم: أنتم تقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة يقول في العلم هو معرفة الله، فاكتفى بالمعرفة وهذا مذهب باطل، وجزاكم الله خيرا. هذا تفسير العلم، ما قال الإيمان، تفسير العلم هو المعرفة. الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا قول أهل السنة قاطبة، وبعضهم يقول قول وعمل، والقول قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ولهذا قال كثير من العلماء الإيمان قول وعمل. أما تفسير العلم هذا غير، تفسير العلم هو المعرفة، الشيخ محمد فسر العلم بالمعرفة، تفسير العلم ما هو تفسير الإيمان، العلم غير الإيمان. نعم. فالسؤال في غير محله، ما في مقارنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من القواعد في الصفات أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، يعني ذلك أنه يجوز الإخبار عن الله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة، لكن قيده بعضهم بقوله مما ورد جنسه في الكتاب والسنة، فهل هذا القيد صحيح؟ وإذا كان صحيحا فنرجو إيضاحه ومن ذكره من أهل العلم. هذا سبق قل البارحة أن باب الخبر أوسع من باب الصفات، يخبر عن الله بأنه شيء، بأنه ذات، وبأنه موجود، ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا، هذا القيد لا أعلم له أصلا، لكن يخبر عن الله بأنه ذات بأنه شيء وبأنه موجود، هذا من باب الخبر، ولا يقال من أسماء الله الذات، من أسماء الموجود، وشيخ الإسلام كذلك في باب الرد على أهل البدع يخبر شيخ الإسلام عنه بأنه الصانع. نعم. والذات لها أصل، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، والصانع صنع الله الذي أتقن كل شيء له أصل، والوجود كذلك له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تخلف شرط من شروط لا إله إلا الله وتحقق الباقي فهل تنفع صاحبها؟ لا بد من اجتماعها. من لم يحب مثلا تخلف العلم صار جاهل ما نفعت، تخلف الإخلاص صار مشرك ما نفعت، تخلف اليقين صار شاك ما نفعت، تخلف الصدق صار منافق يقول عن النفاق ما نفعت، تخلفت المحبة صار يكره أهل الإيمان وأهل التوحيد ما نفعت، تخلف القبول ما قبل هذه الكلمة ما نفعت، تخلف الانقياد من قاد بحقوقها قال لا إله إلا الله لكن ما قبل، من قاد بحقوقها ما قبل الصلاة ولا قبل كذا ولا انقاد ما صح. لا بد من اجتماع الشروط هذه. أحسن الله إليكم. ما جاء في دعاء الدخول للمسجد وسلطانه القديم ألا يدل على صفة القديم؟ هذا وصف السلطان، وصف السلطان. نعم. يقول السائل: هل الدائم من أسماء الله عز وجل؟ إيش؟ هل الدائم من أسماء الله عز وجل؟ ما أذكر هذا، يحتاج إلى يعني إلى ثبوت. نعم. وهل يصح إطلاق اسم الأول بدون تقييده بالآخر وكذا الظاهر والباطن؟ وهل يجوز أن يتسمى الإنسان بعبد الباطن أو عبد الظاهر؟ نعم يجوز، لكنه اسمان متقابلان، اسمان متقابلان، الذي لا يطلق أحد بدون الآخر مثل الخافض الرافع النافع الضار، ما يطلق قال النافع فقط النافع الضار أو قال الضار النافع الضار، الخافض الرافع المعطي المانع. أما الأول نعم واحد، الأول والآخر، عبد الأول عبد الآخر لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند دعوة إنسان إلى الدين الحنيف فما الرد عليه إذا قال إن الله أراد لي ما أنا فيه من ضلال، كيف نرد عليه من الشر؟ هذه بس مسألة القدر، سيأتي البحث فيها. نقول إن الله تعالى أنت مكلف بالشريعة، الله تعالى أمرك بالإيمان والتوحيد والطاعة وأرسل الرسل وأنزل الكتب لعبادته، أنت مخلوق لعبادة الله. أما القدر فهو سر الله في خلقه، هذا من شؤون الله ليس من شؤونك، أنت عبد مأمور، مأمور بالإيمان والتوحيد والطاعة والتزام بالشريعة، وأنت عندك عقل وعندك سمع وبصر تستطيع، ما أنت مكتف ولا ممنوع ولا مسلوب العقل. أما تحتج بقدر ليس حجة لك، لو كان القدر حجة لك لكان حجة للكفرة قوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح، وكان حجة للكافر والسارق والزاني، ليس حجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين نفي تشبيه الله بخلقه مع ورود الحديث وفيه أن الله خلق آدم على صورته؟ ما في تشبيه، هذا خلق الله آدم على صورته كما ثبت الصحيح هذا إثبات فيه صفات الصورة لله، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة كما حقق ذلك الشيخ ابن تيمية، نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، نوع من المشابهة والمشابهة في مطلق الصورة، لكنه ليس لا يقتضي مشابهة مماثلة في الجنس ولا في المقدار. وشيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا، هو بيان تلبيس الجهمية، وحقق رسالة كاملة في حديث الصورة، رسالة كاملة دكتوراه، وهو الآن يعني تحت الطبع أو انتهى من الطبع على وشك الخروج إن شاء الله، كتاب العظيم بيان تلبيس الجهمية. نعم. السؤال الأخير. يقول السائل: أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم الله أن الله يجعل الجبال على أصبع وأشرتم بهذا، فهل هذا جائز؟ نعم، من باب تحقيق الصفة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه، من باب تحقيق الصفة، ليس المراد التشبيه. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.